يقول السائل: أنا من سكان المدينة وأريد أن أذهب إلى مكة في 19 من الشهر الجاري وأجلس فيها حتى دخول رمضان، وأريد أن أعتمر، فماذا أفعل؟ وهدفي في جلوس هذه المدة هو دخول رمضان والعمرة فيه. إذا كنت ناوي العمرة من الآن، يعني وعازم على العمرة وليس عندك تردد في النية، فإنه لا بد أن تحرم من الميقات، أو تخرج إذا أردت أن تحرم تخرج إلى ميقات، إلى أقرب ميقات، إما تخرج إلى السيل أو إلى يلملم أو إلى ميقات آخر فتحرم منه. هذه إذا كنت عازم النية، إذا كنت عازم نية العمرة ولم تكن مترددا فيها. أما إذا كنت متردد في النية ولا تدري هل تعتمر أو لا تعتمر، هل تيسر لك العمرة أو لا تيسر لك العمرة، إذا عزمت وأنت في مكة أخرج إلى الحل، إذا عزمت وأنت في مكة أخرج إلى الحل خارج مكة، إلى التنعيم أو إلى الشرائع أو إلى الشميسي أو إلى العرفة، يعني إلى الحل، وتحرم من هناك إن شاء الله. هذا إذا كنت متردد في النية، إذا عزمت النية تفعل هذا الفعل. أما إذا كنت عازم النية ابتداء فإنه لا بد أن تحرم من ميقات، إما أنك تحرم الآن من ميقات المدينة وتعتمر نافلة ولله الحمد، وثم تحل الإحرام وتبقى في مكة، وإذا صار شهر رمضان تحرم عمرة أخرى من الحل، تحرم عمرة أخرى، وهذا أحسن، هذا أيسر عليك. يعني الآن تعتمر وتبقى في مكة حسب ما تريد، وإذا أردت العمرة تخرج إلى الحل وتحرم من الحل من خارج الحرم وتعتمر في رمضان. نعم. يقول السائل: ما صفة التيمم للمريض إذا كان منوما في المستشفى؟ هل يتيمم على الفراش أم يحضر له التراب إذا كان الماء يضر به؟ لا، يحضره تراب، وأنا حسب علمي أن المستشفيات فيها تراب للتيمم، تراب يعني جاهز، فهو يعني يحضر، وإذا لم يكن فيه تراب في المستشفى يحضر له تراب ويتيمم عليه، يحضر له في إناء أو في علبة ويتيمم عليه إذا جاء وقت الصلاة. نعم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا بدلا من الحبوب والزبيب؟ لا، زكاة الفطر يا إخوة على الصحيح وهو قول الجمهور أنها تخرج طعام ولا تخرج القيمة، لا تجزي القيمة عند الجمهور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر طعام، وأخرجها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون أيضا طعام، وبين عليه الصلاة والسلام الأصناف، أصناف الطعام التي تخرج منها الفطرة، ونوعها عليه الصلاة والسلام. فلو كانت القيمة جائزة لذكر نوعا واحدا من أنواع الطعام، وذكر إخراج القيمة التي تكون بدل عن الأنواع الأخرى. فلما نوع الطعام عليه الصلاة والسلام دل على أن المقصود من إخراجها هو الطعام، وهو نفع الفقراء والمساكين في هذا اليوم. هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فالصحيح أن إخراج القيمة في زكاة الفطر لا يجزي. نعم. يقول السائل: هل تجوز العقيقة بشاة سمينة واحدة للمولود الذكر؟ العقيقة كلها سنة يا إخوة، ليست واجبة، وسنة أيضا على القادر، على المستطيع، أما العاجز عنها فلا يطالب بها لأنها سنة ليست واجبة. أما إذا كان الإنسان قادر فالذكر عنه اثنتان والأنثى عنها واحدة، لكن إذا كنت قادرا على واحدة في الوقت الحالي الآن الحاضر عن المولود الذكر فافعلها، والأخرى تبقى في المستقبل إن شاء الله، لأن المولود الذكر عنه اثنتان من بهيمة الأنعام تصح الأضحية بهما. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في ساحة المسجد النبوي بألف صلاة؟ وهل صلاة النفل داخل المسجد النبوي بألف صلاة؟ أما الصلاة المكتوبة في الساحات فإن شاء الله المصلي يحصل على الثواب والمضاعفة التي تكون داخل المسجد. إذا كان داخل المسجد لا يجد فيه مكان, إذا كان داخل المسجد لا يجد فيه مكان والصفوف ممتدة, فالصحيح إن شاء الله أنه يحصل على أجر المضاعفة يعني ألف صلاة. أما النافلة فهل يحصل, هل يعني يحصل يعني فاعل النافلة هل يحصل على المضاعفة ألف صلاة أو لا يحصل؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم وهي تفصيل. قالوا النافلة المطلقة لا تضاعف, النافلة المطلقة لا تضاعف, وكذا الرواتب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته. أما النافلة التي تشرع لها الجماعة كصلاة الترويح مثلا أو الاستسقاء أو الكسوف فهذه تضاعف أيضا, هذه قال بعض المجتهدين أنها تضاعف لأنها متعلقة بالمسجد, والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المضاعفة خاصة بالمسجد. أي نعم نعم. يقول السائل أنا شاب أعمل في مكة وعملت عمرة عن نفسي وأردت أن أعمل عمرة أخرى عن أحد أقاربي, فكم المدة الزمنية المناسبة بين عمرتي وعمرة أحد أقاربي؟ ما ورد نص حسب علمي بتحديد المدة التي تكون بين العمرتين, ما ورد نص يعني حسب علمي, لكن بعض المجتهدين حد ذلك بتحميم الشعر, يعني إذا حمم الشعر قال يعني, وقال العادة أن الشعر يحمم يعني يظهر ويسود خلال عشرة أيام, خلال عشرة أيام بعض أهل العلم ذكر هذا والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل هل تجوز الزكاة بالذهب الملبوس حيث أنه مخزن؟ أما الذهب الذي لا يلبس ولا يستعمل وبلغ النصاب فهذا فيه الزكاة, لأنه من الذهب المكنوز, لأنه مكنوز, الله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم, فهذا من الذهب المكنوز إذا لم يستعمل. أما المستعمل الذهب المستعمل ففيه خلاف بين أهل العلم إذا بلغ نصاب, أما إذا لم يبلغ نصاب فلا زكاة فيه. فإذا بلغ نصاب جمهور أهل العلم يرون أن الذهب المستعمل ليس فيه زكاة, ويستدلون بحديث مرفوع فيه كلام ليس في الحلي زكاة حديث جابر, وذكروا أيضا أقوال كثيرة جدا عن بعض الصحابة يرون عدم وجوب الزكاة في الذهب المستعمل, وفريق آخر يرى وجوب الزكاة في الذهب المستعمل, والمسألة خلافية. لكن أنا أقول والله تعالى أعلم, إذا كانت المرأة قادرة على إخراج زكاته بدون أن تبيع منه, قادرة على إخراج الزكاة وبلغ نصاب, فإن الأولى لها والأحسن أنها تخرج زكاته خروجا من خلاف أهل العلم. أما إذا لم تكن قادرة فالجمهور يرون عدم وجوب الزكاة عليها. نعم. يقول السائل إذا كانت الجنازة على امرأة وطفل فكيف يقال الدعاء؟ يريد اللفظ. الدعاء هو الدعاء المعروف, لكن بالنسبة للمرأة يعني الدعاء العام ما يختلف, اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغيبنا إلى آخره, لكن عند الدعاء الخاص يقول اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلها من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد, اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها, اللهم ادخلها الجنة واعذها من النار, اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها, ولا يقول ولا واهلا خيرا من اهلها, ويقول اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا, ثم يقول اللهم اجعله ذخرا لولدي, هذا خاص بالصغير, اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفعا مجابا, اللهم شفعه في ولديه. نعم. يقول السائل هل يجوز أداء عمرة ثانية أو ثالثة عن نفسي أو عن غيري؟ وهل يجوز الإحرام للعمرة من التنعيم؟ تكرار العمرة كما قلنا أكثر من مرة في زمن متقارب مكروه عند كثير من أهل العلم، مكروه عند كثير من العلم كراهة التنزيه، لكن إذا أردت أن تكرر العمرة فتخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى أي جهة من الحل وتحرم من هناك، لكن الأفضل والأولى والأسلم والأكمل أن يحرم من أراد العمرة مرة أخرى من الميقات، ولا يشق على نفسه بالخروج إلى التنعيم والخروج إلى أماكن قريبة ويحرم بالنيابة من هناك. الأحسن والأكمل أنه يحرم بالنسك من الميقات. نعم، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في سؤال؟ في سؤال شفوي؟ نعم. أي هل يجوز في جمع العصر؟ سمعت ما الأخ ماذا يقول؟ يقول إنسان مسافر يوم، يعني مسافر يوم الجمعة، هل يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة؟ الجواب لا، العصر يجمع مع الظهر فقط، والجمعة ليس الظهر، الجمعة صلاة مستقلة بذاتها وعينها. لكن لو أن المسافر صلى الظهر ولم يصلي الجمعة، لأن الجمعة ليست واجبة على المسافر، لأن لو صلى المسافر صلاة الظهر ولم يصلي الجمعة له أن يجمع معها العصر، يجوز له أن يجمع معها العصر. كذلك المرأة، المرأة للجمعة ما يواجب عليها، لو أنها صلت الظهر وجمعت معها العصر جاز لها ذلك ولا حرج إن شاء الله. نعم. ها؟ في بعض البلدان عندما يصلون الجنازة يسلمون تسليمتين، أن الأولى واجبة والثانية سنة. الأخ يقول في بعض البلدان يسلمون تسليمتين على الميت إذا صلوا عليه، ويقول الأولى واجب والثانية سنة. الجواب لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا حرج في هذا الأمر. الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام تسليمة واحدة، والذي ورد به النص الصحيح تسليمة واحدة، لكن وردت آثار أيضا عن بعض الصحابة التسليم أنه سلم تسليمتين أو يسلم تسليمتين، وهذا يدل على الجواز، يدل على الجواز.